بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 20 من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي. في الدرس الماضي كنا قد أنهينا أفعال الصلاة، ثم ذكرنا صلاة الوتر، واليوم نذكر بحثا هاما في قضية القراءة في الصلاة. القراءة في الصلاة فرض باتفاق الأمة، لكن عندنا عند الأحناف تفصيل دقيق يتبع قوة الدليل. عندنا الأدلة بعضها فرض، بعضها قطعي، وبعضها ظني، وبعضها يفيد الأمر على سبيل اللزوم، وبعضها يفيد الطلب على سبيل التخيير أو الندب. فلذلك قسمت القراءة إلى 3 أقسام: قسم مفروض، وقسم واجب، وقسم مسنون ومستحب. يعني فيه نقول هناك مقدار من القراءة هو فرض في الصلاة، لو نزل عن هذا الحد فصلاته باطلة، وعندنا مقدار زيادة عن الفرض وهو الواجب، بحيث لو تركه عامدا تكره صلاته تحريما ويلزمه الإعادة، ولو تركه ساهيا يلزمه سجود السهو. وهناك مقدار زائد على الوجوب هو سنة ومستحب، وهو مقدار ما يتفق مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا هذا التقسيم تبع للأدلة، وتبع أخوانا لآراء وأني أهواء، وإنه تبع للأدلة. فعندنا الآن القراءة المفروضة هي القراءة التي تكون مقدار 3 آيات عند الصاحبين، آيات قصيرة، أو آية واحدة قصيرة عند أبي حنيفة تشتمل على كلمتين، هاتين الكلمتان فيهما 6 حروف ولو تقديرا، 6 حروف ولو تقديرا، آية واحدة ثم نظر، ثم نظر. هي كم حرف دول؟ ثم 6 حروف، الثاء والميم مشددة 3، نظر 3، المجموع 6 حروف. طيب كمان إخواننا، قوله لم يلد، لم يلد، لم حرفين، يلد 6 حروف، قال يلد فيها واو هنا مقدرة، يولد أصلا في النحو، فنقول هذا أيضا يعني إيش مقدار تصح به القراءة. لذلك هذا هو المقدار المفروض عند أبي حنيفة. لما نقول إخوان المقدار المفروض، أي لو أن إنسان قرأ هذا المقدار فقط ولم يقرأ غيره صحت صلاته، لأنه أتى بالفرض. يعني لو فرضنا إنسان الآن لم يحفظ شيء من القرآن الكريم، أسلم حديثا وأراد أن يصلي، نستنى إخوانا حتى حفظوا الفاتحة ونحفظوا؟ لا، قل ثم نظر، حفظت؟ نعم، كبر الله أكبر، ثم نظر الله أكبر. ما الحكم إخوانا هنا؟ نقول أتى بالفرض. طيب يا ترى هل هذه القراءة إخوانا جائزة في الإنسان مثلا يحفظ القرآن الكريم؟ الجواب لا، هي حرام. ليه؟ لأنه ترك فيها الواجب. طيب ما هو المقدار الواجب؟ قال المقدار الواجب هو أن تقرأ الفاتحة بتمامها وتقرأ بعدها سورة، هذا المقدار واجب وليس بفرض. لو أن إنسان تركه عامدا يأثم ويلزمه إعادة الصلاة ليرفع الإثم عن نفسه، لو ترك الفرض يفترض عليه الإعادة لأنه ما صلى. أما لو ترك الواجب يأثم ويلزمه الإعادة، لا لأن الصلاة صحيحة، ولكن لأن الصلاة فيها نقص، يجب عليه أن يجبر هذا النقص بالإعادة. طيب ولو تركها ساهيا يلزمه سجود السهو. نعم. فصل في القراءة في الصلاة. نعم. القراءة فرض في ركعتين. القراءة فرض في ركعتين من الفرائض، في ركعتين من الفرائض. هلا في الفجر صلاة كلها ركعتين، يعني تجب في الركعتين. أما في المغرب تجب في الركعتين ولا تجب في الثالثة، وفي العشاء والظهر والعصر تجب في ركعتين ولا تجب في الأخريين. انتبهوا أخواننا، قال تجب في ركعتين، ما قال في الأولى والثانية. واضح الآن؟ إذن القراءة المفروضة في ركعتين من الفرائض، الثانية والأولى أو الثالثة والرابعة أو الثانية والثالثة أو الأولى والرابعة، المهم أن تحقق القراءة في ركعتين لا على التعيين. هشو حكم هذا؟ هذا فرض. طيب والواجب؟ قال الواجب يعين القراءة في الأوليين، يعني تعيين القراءة في الأوليين واجب وليس بفرض. لذلك من ترك القراءة في الأولى والثانية وأتى بهما في الثالثة والرابعة صح صلاته عليه سجود السهو. لماذا؟ لأنه أتى بالفرض وهو القراءة في ركعتين، وترك الواجب وهو التعيين في الأولى والثانية، فيجبر بسجود السهو. نعم. القراءة فرض في ركعتين لقوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، ولا يفترض في غير الصلاة، فتعين في الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين، أي تنوب عنهما، لأن الفرض كله صلاة واحدة، كقولهم لسان الوزير لسان الأمير. قال القراءة فرض في ركعتين سنة في الأخريين، وإن سبح فيهما أجزأه، وقد بيناه. قال ومقدار الفرض آية، آية في كل ركعة. هذا قول مين؟ قول أبي حنيفة، وقول الصاحبين ثلاث آيات قصيرة، ولو أتى بآية طويلة يجزئ عنه الفرض عند أبي حنيفة وعند الصاحبين. وقالا ثلاث آيات قصار، وقالا ثلاث آيات قصار أو آية طويلة، أو آية طويلة تعدلها، لأن القرآن اسم للمعجز، ولا معجز دون ذلك. وله قوله تعالى فقرأوا ما تيسر منه، وما للعموم، فقرأوا ما تيسر للعموم. نعم. من غير تقييد، وما دون الآية خارج فبقي ما وراءه. ولا يفترض قراءة الفاتحة في الصلاة، يعني لا يقرأها على سبيل الفرضية بل يقرأها على سبيل الوجوب. نعم. في إطلاق ما تلونا. وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب إلى غيره من الأحاديث أخبار آحاد لا يجوز نسخ إطلاق الكتاب بها، فيحمل على الوجوب دون الفرضية كما قلنا. والواجب الفاتحة والسورة أو ثلاث آيات. إذن بعد أن بين الفرض الآن سيبين المقدار الواجب. المقدار الواجب أن تقرأ الفاتحة مع السورة في ركعتين من الفرض، وفي جميع ركعات الوتر والنفل، فاتحة وسورة. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك من غير ترك، ولذلك وجب سجود السهو بتركه ساهيا، بترك هذا المقدار من الواجب. لو ترك الفاتحة يسجد السهو، لو ترك السورة بعدها يجب عليه سجود السهو. نعم. قال والسنة أن يقرأ في الفجر والظهر طوال المفصل. الآن سيبين المقدار المسنون الذي هو المعيار في التطويل والتقصير. نحن الآن إخواننا عندما نصلي لا نأتي بالفرض فقط ولا بالواجب فقط، لكن نأتي بالمسنون، وهذا هو الأصل. والآن ربما الناس طلبوا الإمام بالتقصير والإمام يرغب بالتطويل. طيب الآن ما هو معيار التطويل والتقصير؟ قال سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك التطويل ليس تبع للهوى، والتقصير ليس تبع للهوى، وإنما هو اتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. إذا في الفجر والظهر يقرأ من طوال المفصل، يعني يقرأ في كل سورة في كل ركعة سورة من المفصل، كسورة قاف، الذاريات وما شبه ذلك. يعني القراءة في يوم الجمعة في السجدة والإنسان أخواننا ليس فيها خروج عن القراءة المعتادة، مو القراءة أثناء الأسبوع بتكون قصيرة ويوم الجمعة من طويل، لا، القراءة في كل أسبوع بمقدار يوم الجمعة، فيوم الجمعة السنة فقط في تعيين السورتين مو في الإطالة، أما هذا المقدار هو السنة في كل يوم، هو السنة في كل يوم، يعني أن يقرأ ثلاث ركعات، ثلاث يعني صفحات مثلا في الأولى، ثلاث صفحات أو سنتين في الثانية وهكذا. يعني ما فعله يوم الجمعة هو بيان للسنة المنقولة عنه في قراءة الفجر. ولا ننسى أن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام كانت مدا مرسلة، ما كان فيها سرعة. يعني نحن الآن يوم الجمعة عندما نقرأ السجدة كيف نقرأها؟ بشكل سريع. ليه؟ قال حتى لا نمل القوم. الحقيقة هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، لأن صلاة الفجر مبناها على التطويل. قال الله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان يصلي الفجر فأطالت صلاته، نعم، فقيل له يا أمير المؤمنين كانت الشمس أن تطلع، يعني أطلع الشمس من الإطالة، قال لو طلعت لم تجدنا غافلين. شو عم نسوي؟ نحن عم نصلي، يعني حتى لو طلعت الشمس. طبعا إخوانه لا أطلع الشمس أثناء الصلاة، لكن هذا إشارة على أن الأصل فيها التطويل، الأصل فيها التطويل. إذا قال الفقهاء لو أن إنسان أراد أن يصلي النافلة في وقت الفجر ماذا نقول له؟ لا، لا تصلي النافلة. ليه؟ لأنك إذا أردت الصلاة فأطل الفرض، أطل الفرض، هذا هو الأصل. نعم. وفي العصر والعشاء أواسطة. لا ننسى أن سيدنا عن حديث سيدنا معاذ لما قال أفتان أنت يا معاذ، قالوا كان يقرأ إخواننا في الركعة الواحدة من خلال سورة يوسف، يعني مو عبارة عن صفحة وصفحتين. الناس أخذوا هذا النص من الحديث وطبقوه على كل قراءة وإن قصرت. لا، قال لذلك الآن إخواننا القراءة ما دون السنة نقول ليس فيها يعني تنفير، السنة ما في تنفير أبدا، ولا يقال لمن طبق السنة أنت يا معاذ. لكن اليوم إخوان الناس ربما جهلوا ذلك وربما عجزوا عن هذا المقدار، فلذلك يعني لو قصرنا من السنة قليلا درءا لفتن الناس نسأل الله أن ما يكون في عنا شيء إن شاء الله. نعم. وفي العصر والعشاء أوساطه، وفي المغرب قصاره، يعني يقرأ في الفجر والظهر من طوال مفصل، ويقرأ في العصر والعشاء من أواسط مفصل، يعني تقريبا سورة البروج، سورة الآن الشمس وضحاها في كل ركعة، لا يحصلها قسمين، يقرأ في كل ركعة سورة كاملة. ويقرأ في المغرب قصار المفصل، قصار المفصل أخواننا يعني مثل الضحى، مثل الانشراح والتين البيني، نعم، مو بس الكوثر قل هو الله أحد، لا، هذا كله من قصار المفصل. نعم. هكذا كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما، ولا يعرف إلا توقيفا. وقيل المستحب أن يقرأ في الفجر 40 أو 50، وقيل من 40 إلى 60، وروى ابن زياد من 60 إلى 100. بكل ذلك وردت الآثار. والحقيقة الآن إخواننا الناس يعني أمرهم مبني على الكسل، لذلك نفعل شيئا لا يمل القوم ولا يزهدهم في صلاة الجماعة، لكن ما ننكره على أنفسنا ما هو؟ أننا نقصر إذا صلينا منفردين ونطيل عند صلاتنا في المحراب، هذا ننكره على أنفسنا. إذا كنا حريصين على السنة فنحرص عليها عند الانفراد كما نحرص عليها في صلاة الجماعة، لا فرق بين هذا وذاك. أما أنا لا، لو أصلي بالبيت كيف أصلي؟ أختصر. لو أصلي بالمحراب أطيل وأدافع عن هذه الإطالة. لا، الحقيقة هذا خطأ أخوانا. أنت الآن ينبغي عليك أن تكون في حال الانفراد مطبقا للسنة كما في حال صلاتك في المحراب. نعم. وقيل 100 للزهاد، والستون في الجماعات المعهودة، والأربعون في مساجد الشوارع، وفي الظهر 30. يعني الشوارع أخوانا التي يتركها عامة الناس، يتركها عامة الناس، أما الزهاد يصلي إخوانا 100 آية في الركعة الواحدة. وفي الظهر 30، وفي العصر والعشاء 20، والأصل أن الإمام يقرأ على وجه لا يؤدي إلى تقليل الجماعة. تمام. ليه؟ مبنى الناس أخوانا على الكسل، خاصة عامة الناس. وإن كان منفردا فالأولى أن يقرأ في حالة الحضر الأكثر تحصيلا للثواب. الأكثر تحصيلا للثواب، يعني يقرأ المقدار الأكثر تحصيلا للثواب. لماذا؟ لأنه منفرد وهو إمام نفسه من جهة، والشيء الثاني هو في الحضار، يعني ليس عنده إشكال في الإطالة بالقراءة. نعم. وفي حالة الضرورة والسفر يقرأ بقدر الحال دفعا للحرج. والسنة أن يقرأ في كل ركعة سورة تامة مع الفاتحة، يعني هذا هو الأفضل. أما لو قرأ آيات في سورة طويلة فلا حرج عليه، أما الأفضل أن يقرأ سورتان كاملة. ويستحب أن لا يجمع بين سورتين في ركعة، يعني أن يقرأ مثلا سورتين قصيرتين في ركعة، لا، هذا نقول اقرأ سورة كاملة هذا أفضل. طب لو فعل لا إثم عليه ولا حرج. نعم. لأنه لم ينقل، وإن فعل لا بأس. وكذلك سورة في ركعتين. قال ولا يتعين شيء من القرآن لشيء من الصلوات على سبيل الفرضية، أو أن الصلاة لا تصح به، حتى الفاتحة تعينها للصلاة على سبيل الوجوب لا على سبيل الفرضية. لإطلاق النصوص. ويكره تعيينه لما فيه من هجران الباقي إلا أن يكون أيسر عليه. يعني الآن هو لا يقرأ في الصلاة إلا هذه السورة دائما، لا ليش؟ يعني لماذا تهجر باقي القرآن الكريم؟ نعم. أو تبركا بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قراءة يوم الجمعة صباحا أو عن صلاة الجمعة، هكذا قرأ النبي عليه الصلاة والسلام. الآن أخواننا نجد أن يعني الجهلة من المذهبين الشافعي والحنفي يطبقون الكلام بشكل عجيب. الشافعية نعم يتمسكون بالسنة، حتى إذا لم يأتي إمام يحفظ هذه السورة لا يصلون وراءه، هذا شيء وجد. كما أن الحنفية إذا قال مذهب حنفي معناها لا أقرأهما أبدا، ما بيصير. هذه الحنفية والشافعية كلاهما يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وينبغي عليهم المحافظة على هذه السنن. لكن الأحناف قالوا لا يلتزم بها تماما 100%، بحيث لا يعتقد العوام أنها فرض لا تصح إلا بها. نعم. مع علمه أن الكل سواء. نعم. ويطول الأولى من الفجر على الثانية، هذا سنة أيضا. إذا صليت الفجر تقرأ مثلا بالركعة الأولى ثلثين القراءة، بالركعة الثانية ثلث القراءة، تجعل القراءة الأولى أطول من الثانية. إعانة للناس على الجماعات. ويكره في سائر الصلوات، يكره تطويل الأولى على الثانية، بل يجعلهما سواء. وما نقل من التطويل إنما لوجود دعاء الاستفتاح في الركعة الأولى. وقال محمد يستحب ذلك في جميع الصلوات، كذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الركعتان استوتا في استحقاق القراءة، الركعتان استوتا في استحقاق القراءة، فلا وجه إلى التفضيل بخلاف الصبح. بخلاف الصبح فإنه وقت نوم وغفلة. وما رواه محمول على التطويل، محمول على التطويل من حيث الاستفتاح والتعوذ، ولا اعتبار في ذلك بما دون ثلاث آيات. يعني في حال أطال بالركعة الأولى عن الثانية بآية أو آيتين لا إشكال، أكثر من ذلك بيكون خالف المسنون. نعم. لعدم إمكان التحرز عنه. فصل في صلاة الجماعة والإمامة. نقف أخوانا هنا، والحمد لله رب العالمين.